العجوز. العجوز. كان ولدا صغيرا يبكي بكاء مرا، فتقدم منه رجل عجوز وقال له: لا لا تبكي يا صغيري، فإن البكاء يجعلك دميم الوجه قبيح المنظر عندما تكبر. فقال الولد وهو ينظر إلى الرجل العجوز: هل بكيت عندما كنت صغيرا؟ كل شيء فيها لذيذ. هل نظفت الثلاجة جيدا؟ نعم يا سيدي، وكان كل شيء فيها لذيذا. طبيب مشهور. أنا متأكد أن ابني سيصبح طبيبا مشهورا. وكيف عرفت ذلك؟ لأن خطه لا يستطيع قراءته إلا الصيدلي. ابتسامات حلوة حلوة. ابتسامات حلوة حلوة. عنده حق. عنده حق. عنده حق. عنده حق. لماذا سقط ولدك في الامتحان؟ عنده حق المسكين، لقد سألوه عن أشياء حدثت قبل ولادته بألف سنة. النهاية. النهاية. لقد أعجبتني نهاية الكتاب الذي ألفته. وما رأيك في بدايته؟ آسف لم أصل للبداية بعد. لا يعرف السباحة. لا يعرف السباحة. سقط رجل في النهر وراح يصرخ طالبا النجدة، فاقترب منه رجل وسأله: النجدة، لماذا تصرخ هكذا؟ لأنني سقطت في الماء ولا أعرف السباحة. أنا أيضا لا أعرف السباحة، لكني لا أزعج الناس بالصراخ مثلك. جلد أصلي. جلد أصلي. جلد أصلي. نزل أحد الممثلين المعروفين في فندق باليابان وأراد أن يملأ البطاقة الخاصة بالنزلاء، فقال له موظف الاستقبال بكل أدب: لا داعي يا أستاذ، فقد نقلت الاسم من على الحقيبة. نظر الممثل في دهشة إلى البطاقة فوجد عليها: الأستاذ جلد أصلي.